جزاك الله خيرا وبارك فيك وسدد خطاك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: عندنا في بلادنا تأمر الحكومة بحلق اللحية لأداء الخدمة العسكرية، ومن يأبى فإنه يسجن وتحلق لحيته مكرها، فماذا علينا أن نفعل؟ هذا على كل حال أجبنا عليه مرارا، ومن احتاج فليسألني عنه. نعم. يقول مسافرين السودان. نعم. إن المشكلة هسه ورغم ذا دخلوا في الأزمة. خيرا. أنا رجل قبل كده حجيت. نعم. وهذه السنة دي بدون ما أطلب جاتني منحة من جهة دفاع الخير. نعم. قمت بالنسكي. نعم. لكني ما حددت الثواب. نعم. نعم. نعم. نعم. فبماذا تنصحني؟ سؤال واحد. ثاني. نعم. تزوجت مرة الأولى. نعم. أحسن إليها. نعم. مثلا بهدايا حلي. ثاني بعد ما كبرت تزوجت ثانية. أحسنت إليها نفس الإحسان. فالأولى تطالبني نفس المنحة التي هذه. إذا رفضت هل أنا غير عادل؟ بطالب من الإجابة. أما بالنسبة للحج، فأنت فيما فهمت أنا قد أطلقت النية ولم تحدد. هل أنت أعطيت المال لتحج عن غيرك؟ الحج عنك، الحج واقع عنك. هل أنت تقصد أنك أطلقت النسك لم تحدد قران أو متعة أو إفراد؟ إفراد. الحج عنك على كل حال، والثواب لك إن شاء الله عز وجل. والذي أعطاك وتسبب لك في الحج يرجى أن يكون له ثواب الحج، لأن من دل على خير أو تسبب فيه فيرجى أن يكتب له ثواب الفاعل، فيرجى أن يحصل بحجك هذا لك أنت ثواب الحج ولمن تسبب لك ثواب الحج. وأما كونك تزوجت بثانية وأعطيتها الهدايا التي جرت العادة أنها تهدى للعروس بما يسمى عند الفقهاء بهدية العروس، فلا يلزمك أن تعطي الأولى هدية العروس، لأنك قدمت لها الهدية فيما مضى. والعلماء يقولون: العدل أن يوضع الشيء حيث وجد سببه، لكن إن زدت للثانية غير ما جرت العادة أنه يهدى للعروس فهنا يلزم العدل في الإعطاء. يعني إن كان العادة أنها تعطى، يعني مثلا إسورة، فأعطيت الثانية خاتما وإسوارة وعقدا وحلقا، فإن الزائد على هدية العروس في العادة يكون من باب العطية، والعطية بين الزوجات يجب أن يعدل فيها. نعم. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل شرط إكمال 7 أشواط في الطواف؟ نعم. يشمل طواف النسك وطواف التطوع، أم هو خاص بطواف النسك؟ وما حكم من طاف 2 أو 3 تطوعا؟ مسألة طواف التطوع اختلف أهل العلم، هل يشرع التطوع بشوط أو 2، أو أنه لا بد من 7 أشواط؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب للصواب والله أعلم أنه لا مانع من التطوع، لو أن الإنسان تطوع 4 أشواط ثم تعب وترك الطواف أنه لا مانع من هذا. وإن كان الكمال أن يتطوع بالأسبوع، يعني 7 أشواط. نعم. سأل الله إليك. يقول: هذا أين تذبح فدية ترك الواجب وفعل المحظور، داخل الحرم أم في أي مكان؟ أما فدية، طبعا نحن شرحنا هذا، أما فدية ترك الواجب فمكانها الحرم، وأما فدية ترك المحظور فالأحوط أن تذبح في الحرم، ولو ذبحها الإنسان حيث وجد سبب المحظور فإن هذا قول قوي، لكن الأحوط أن يلزم بأن يكون الذبح في الحرم. نعم. يقول: من سعى للحج قبل طواف الإفاضة فما الحكم؟ لا أدري ما المقصود. إن كان المقصود أنه مفرد فسعى بعد طواف القدوم، أو كان قارنا فسعى بعد طواف القدوم ثم طاف للإفاضة يوم العيد، فلا شك أن ذلك لا حرج فيه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المقصود أنه حج متمتعا فسعى لحجه قبل يوم النحر، بعض الحجاج إذا أحرم يوم الثامن ذهب يطوف وسعى للحج وهو متمتع أحرم من مكة، فهنا سعيه لا يجزئه، لأن سعي المتمتع أول وقته هو أول وقت طواف الإفاضة. وإن كان المقصود أن عليه سعيا يوم العيد يوم النحر فبدأ بالسعي قبل الطواف، فإن كان جاهلا فلا إشكال في أنه لا حرج عليه، فإن النص صريح. أما إن كان غير جاهل فالصواب أنه أيضا لا حرج عليه، وسنشرح هذا إن شاء الله في مسألة اشتراط الموالاة بين السعي والطواف، وأن يكون السعي بعد الطواف، وسأبين هناك إن شاء الله الدليل على ما ذكرنا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: اقتنصت مبلغا من المال من أمي رحمها الله لا يعلمه أحد من إخوتي في حياتها، وقالت: إذا استطعت لي بسداد المبلغ وإذا مت أسامحك فيه، هل أتصدق بالمبلغ بعد وفاتها على الفقراء وهل يصلها الأجر أم ماذا أفعل؟ لا، بل أعد المال إلى الميراث، المال أعده إلى الميراث لأنه قرض عليك، وكونها قالت إن مت سامحتك فها هنا علقت الأمر بوفاتها، فهو يأخذ حكم الوصية ولا وصية لوارث، لا وصية لوارث. هي قالت إن استطعت أن تفي فذاك، وإن لم تستطع إلى أن مت فقد سامحتك، فعلقت هذا الأمر بالموت. وإذا علق المورث الأمر بما بعد الموت أخذ حكم الوصية ولا وصية لوارث، وعليه فيلزمك على الحالين أن تعيد المال إلى مال الميراث ويقسم على الورثة. نعم. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية، كيف تكون البيعة لولي أمر كافر في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر؟ البيعة لولي الأمر المسلم وهي لازمة، وإذا بايع أهل الحل والعقد فكل من تحت الولاية قد بايع شاء أم أبى. يعني بعض الناس يقول: أنا لم أذهب لأبايع الحاكم، إذن لا، ليست عندي بيعة له. لا، إذا بايع أهل الحل والعقد لزمت البيعة الجميع. الصحابة رضوان الله عليهم عندما بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يرد أن النساء والصبيان كل جاء يبايع، لكن يبقى أنه إن أبى البيعة أثم وخلع البيعة، وهذا حرام. وأما الحاكم الكافر الذي ثبت كفره، كأن كان الإنسان في بلد كفر والحاكم كافر، قال العلماء: يجب طاعته في غير معصية الله لتقوم مصالح العباد. يعني الذي يقيم في فرنسا، يقيم في أي دولة من الدول التي عليها حاكم غير مسلم، يجب أن يطيع هذا الحاكم في غير معصية الله. الأنظمة التي يصدرها لتنظيم التجارة مثلا، إذا لم يكن فيها معصية يجب أن يمتثل. الأنظمة التي تصدر لتنظيم المرور، إذا لم يكن فيها معصية يجب أن يمتثل لإقامة مصالح العباد. والحاكم كما قلت، قال العلماء على قسمين: حاكم مسلم ولو كان فاسقا، وهذا تجب طاعته في غير معصية الله تدينا من الدين ولو كان فاسقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيقوم فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. انظروا هذا الوصف، من وصفه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيقوم فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وفيهم أناس يقومون بطانة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. من الذي أمر؟ أناس يتأكلون، يريدون كما يقول بعض الناس يتقربون إلى الحكام من أجل الدينار. لا والله، الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن والله نأمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ ما دام أنه وصل أنهم شرار، وأنت يا رسول الله تقول شرار، ونحن نبغضهم وهم يبغضوننا، ونحن نلعنهم وهم يلعنوننا، أفلا ننابذهم يا رسول الله بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني لا تنابذوهم ولا تنزعوا يدا من طاعة. ما أقاموا الصلاة يعني ما كانوا على الإسلام. عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل فذكر الشر. قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكرر الرجل فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالحاكم المسلم تجب طاعته تدينا ولو كان فاسقا. والقسم الثاني الحاكم الكافر الذي لا شك في كفره، وهذا تجب طاعته لإقامة مصالح العباد ما دام أنه قائم، ما دام أنه قائم. نعم. يقول الأخ: وهل يجوز أن يلعن؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم يبين حالا، والقاعدة عند أهل العلم أن ذكر الحال لا يقتضي الحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن شيء سيقع لا يقتضي جواز هذا، كما أخبر أن الضعينة ستخرج من كذا إلى كذا لا تخاف إلا الله، لا يعني هذا أن الضعينة يجوز لها أن تخرج، وإنما هذا أمر سيقع. وقد قال الصحابة: نهانا كبراؤنا عن سب أمرائنا. وقد قال رجل لما رأى أميره في ثياب لا يرتضيها، انظروا إلى أميرنا يلبس لبسة الفساق. فقال له أحد الصحابة: أسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم سلطان الله أكرمه الله. فديننا أيها الإخوة دين مصالح، لو التزم به المسلمون وتركوا العواطف والعواصف لحصلوا الخير الكثير، ولما سمعنا بالبلايا التي تقع للمسلمين هنا وهناك. وسبحان الله، عندما أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد حذرتكم منه، أقول ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بين لنا كل شيء حتى آداب الخلاء، فجزاه الله عنا خير الجزاء وجعلنا من المتبعين له حقا وصدقا. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: نعم يا إخوة، يعني بعض شياطين الجن والإنس إذا طرح مثل هذا الأمر قال: اتركوهم، هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء خطباء السلاطين، وهم لا يقولون إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويريدون من الناس أن يتبعوا كلاما للخوارج وأمثالهم ممن ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم يفرح بالسنة وإن خالفت عواطف موجودة، وكامل الإيمان يجعل عاطفته موافقة للسنة. فنحذر قطاع الطرق الذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، ونلزم السنة ففيها الخير الكثير. نعم، صلى الله عليك. يقول: هل يجوز تقديم هدية للكافر؟ لا بأس من القبول الهدية من الكافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود، ولا بأس من الهدية للكافر ولا سيما لتأليف قلبه، بشرط أن لا يكون ذلك عن محبة، وإنما إهداء له ليبين له فضل الإسلام لعله أن يسلم. نعم، وبشرط أيضا آخر أن لا يكون ذلك في أعيادهم، ما نهدي له هدية في عيد رأس الميلاد مثلا أو في أعيادهم المعروفة. نعم، يقول: هل الصلاة في ساحة المسجد فضلها مثل الصلاة في داخله؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن ساحة المسجد من المسجد إذا أحيطت بالحيطان والأبواب، وساحات المسجد النبوي اليوم قد أحيطت بالحيطان والأبواب، فحكمها حكم المسجد لأن هذا هو مسمى المسجد. لكن إذا وجد الإنسان مكانا في داخل البناء فإن الأولى به أن يدخل إذا كان سيتنفل، لأمرين: الأمر الأول للخروج من خلاف أهل العلم، للخروج من خلاف أهل العلم، كما أننا نقول له إذا تمكن أن يصلي في الروضة فليصلي في الروضة خروجا من خلاف أهل العلم. أيضا بعض أهل العلم وإن كان هذا القول ضعيفا يرون أن الأفضلية إنما هي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمنه، وعلى هذا النووي وبعض الحنابلة، لكن هذا القول مرجوح. لكن إذا حصل أن الإنسان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، ونحن نتكلم عن النافلة، فنقول الأولى أن يدخل. أما إن كانت فريضة ووجد مكانا في الداخل فيجب أن يدخل، لأنه يجب أن يتقدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا وأتموا بي، والأمر للوجوب، فلا يجوز أن يتأخر في الساحة مع وجود مكان في الداخل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ويقول: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله، وفي رواية حتى يؤخره الله في النار، فكيف بالذي يتأخر عن الصفوف كلها الذي يصلي في بيته؟ إذا كان آخر الصفوف شر صفوف الرجال، فكيف بالذي يصلي في البيت؟ إذا كان لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله، وفي رواية في النار، فكيف بالذي يتأخر عن الصفوف في بيت امرأته من غير عذر؟ يقول العلماء: التأخر عن الصف الأول مع القدرة عليه مكروه كراهة شديدة، أما بعد الإقامة فالتأخر عن الصف الأول مع وجود فرجة محرم، يجب أن يتقدم بعد الإقامة إذا وجد مكانا. نعم، صلى الله عليه. يقول هذا آخر سؤال إن شاء الله. نعم، جاء بعض الحجاج من الجزائر بالطائرة فلم يحرموا إلا من جدة، وذلك لعدم علمهم أين يأخذونهم، إلى مكة أم إلى المدينة، مع غلبة ظنهم أنهم يذهبون إلى المدينة، فماذا على هؤلاء مع العلم أن نزرا يسيرا منهم أحرموا في الطائرة لظنهم أنهم يذهبون إلى مكة؟ أما هؤلاء الإخوة الذين قدموا من بلادهم وهم لا يعلمون أن مسيرهم إلى مكة، وإنما يغلب على ظنهم أن مسيرهم إلى المدينة، فهم قادمون إلى المدينة لا إلى مكة، فلم يحرموا إلا من جدة عندما أخبروا أنهم لن يذهبوا إلى المدينة، ولم يجدوا من يخبرهم بالرجوع، فالذي يظهر لي والله أعلم أن إحرامهم من جدة صحيح، لأنهم ما عزموا الذهاب إلى مكة للنسك إلا من جدة، وأما في السابق فقصدهم المدينة. وأما الإخوة الذين أحرموا في الطائرة فهم على إحرامهم، فإن كانوا قد اشترطوا في الطائرة وقصدوا هذا الأمر أنهم إذا صرفوا إلى المدينة يتحللون، فلهم ما اشترطوا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كانوا لم يشترطوا أو اشترطوا ولم يقصدوا هذا الأمر فإنهم على إحرامهم حتى لو ذهبوا إلى يعني المدينة. أما إذا جاءوا وصرفوا إلى مكة مباشرة وقد أحرموا من الطائرة فالحمد لله. نعم، أنا أقصد يعني في قضية الاشتراط لو صرفوا إلى المدينة، أما لو ذهبوا إلى مكة فالحمد لله. يقول: هل يجوز تقديم صوم التطوع على صوم الفرض؟ لعلنا نجعل هذا لدرس الغد إن شاء الله، ونفعل ما وعدنا به لنا ولإخواننا من التوقف، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.